الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحمد الله على أن يسر لي هذا اللقاء المبارك مع أستاذنا الفاضل أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى، مع إخواننا الأعزاء جزاهم الله خيرا، وأشكر لهم ترحيبهم وحفاوتهم ومحبتهم، وجعلنا الله عز وجل من المتآخين فيه، المتحابين فيه، الذين قال فيهم: وجبت محبتي للمتحابين في والمتآخين والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في، وجعلنا ممن يظله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أقول، الذي مضى علي 13 سنة في تقريبا في السجن، فحرمت خلالها من هذه اللقاءات الكثيرة المباركة ومن الملازمة والمصاحبة لأستاذنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى. وفعلا كنت من أكثر ما أعانيه هذا البعد وهذا الحرمان، وخاصة في السنين الأولى فهي أشد وقعا مما تلا. فلا شك أن الإنسان لا يعرف قيمة الشيء إلا بعد فقده، ولذلك قالوا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها أو لا يراها إلا المرضى. ف يعني أغبطكم على ما كنتم تحظون به وتنعمون به من مصاحبة أستاذنا حفظه الله.